لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب إزالة النجاسة، لأنه لا بد للإنسان عند الصلاة أن يزيل النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة في البدن أو في الثوب أو في البقعة، لا بد من إزالتها. وإذا كانت في البدن وهو لا يستطيع استعمال الماء فإنه يتيمم، وأما إذا كانت في الثوب أو في البقعة فلا تيمم لها، بل لا بد من إزالتها. مر بنا فيما يتعلق بالخمرة وما أشبهها، أو الإناء إذا وقعت فيه فأرة كيف العمل، وفيه دهن، فإن كان جامدا فله حكم، وإن كان سائلا فله حكم آخر، وأن الخمرة إذا تخللت بطليعتها أو بعمل الخلال فإنها تحل، وإذا تخللت بالنقل والعمل من غير الخلال فإنها لا تحل. ثم مر بنا ما يتعلق بوعائها، وأن الأنجاس تغسل سبعا، أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب إذا كان من نجاسة كلب أو خنزير، وعفروه الثامنة بالتراب. ودرسنا في هذا اليوم المبارك في بول في الحيوانات، وفي بول ما يؤكل أحد، في بول ما يؤكل لحمه ويشرب لبنه، وفي حكم منيه، وفي حكم مني الآدمي، وفي حكم المذي، وحكم الودي. الودي هو الذي يكون عقب البول، مادة بيضاء سائلة تكون عقب البول، يسمى هذا ودي. وأما المذي فهو الذي يكون عند الشهوة، عندما يكون من الإنسان شهوة يخرج منه مادة بيضاء أيضا. والمني كما معروف، فلكل واحد منهما حكمه الذي يخصه وما لا يخصه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وما لا يؤكل من الطير والبهائم. من الطير والبهائم إذا كان يؤكل فمنيه طاهر ولبنه طاهر أيضا وبوله طاهر وبيضه طاهر، لكن إذا كان لا يؤكل فما الحكم؟ إن كان كبيرا فله حكم، وإن كان صغيرا فله حكم آخر، يعني إن كان أكبر من الهر فله حكم واضح، وإن كان أصغر من الهر فله حكم أيضا. نعم. مما فوق الهر في القفص. الحيوانات لا تؤكل، لكن ننظر إلى حجمها، فإن كانت كبر الهر يعني على قدر البس أو على قدر القطو كما نسميه فلها حكم، وإن كانت أكبر فله حكم آخر. وأما الهر أو القطة أو الهرة، فقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرتين ربطتها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا من إحسانه أو من حرص النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإحسان إلى الحيوانات. لو كانت مثلا أرنب، أو لو كانت مثلا دجاجة أو كذا، نقول للفائدة، لكن حتى الهر يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم. مما فوق الهرة خلقة نجس، يعني كل الحيوانات التي لا تؤكل وهي فوق الهر يعني أكبر من الهر فهي نجسة. جميع الحيوانات كالكلب والفهد والأسد والفيل وغيرها فهي نجسة. لكن لو قلنا مثلا ببعض الحيوانات التي تؤكل فإنها طاهرة مهما كان كبرها. نعم. كالعقاب والسقر والهداء والبومة والنسر والرخم وغراب الدين. كل هذه حيوانات كل ما كان لا يؤكل لحمه ومن حيث الكبر فهو مثلا فوق الهر فهو نجس. لكن إذا كان صغير سيأتينا إن شاء الله قيوط مثلا كالذباب وما أشبه ذلك فهو طاهر. نعم. وغراب البين والأبقى والفيل والبغل والحمار والأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى. هذه كلها حيوانات وموجودة. يعني يمكن الإنسان إنه مثلا لو قلنا وابن آوى وكيف نفصل ابن آوى وابن عرس كلها موجودة في الحيوانات ومكتوب عليها. نعم. وابن آوى والدب والدب والقرد. نعم. والقرد والسمع والعسبار. نعم. وأما ما دون ذلك في الخلقة يعني ما دون الهر في الخلقة نقول الحيوان إن كان يؤكل لحمه فهو طاهر ومنيه وبوله وجميع أجزائه فهو طاهر إذا كان يؤكل لحمه. إذا كان لا يؤكل لحمه فإذا كان أكبر من الهر فهو نجس وإذا كان أصغر من الهر فهو طاهر. الحيوانات إذا كانت مما يؤكل لحمها أيا كان هذا الذي يؤكل لحمه فهو طاهر. لو قلنا مثلا البعير طاهر، النعامة طاهر، الضبع طاهر وهي كبيرة، لبنها ولحمها وبولها وروثها إلى آخر نقول طاهر. وإذا كان لا يؤكل لحمه فننظر، إذا كان أكبر من الهر فهو نجس وإذا كان أصغر من الهر فهو طاهر، لأن الأصغر من الهر مما تعم به البلوى ويكثر وجوده بيننا. نعم. وأما ما دون ذلك في الخلقة فهو طاهر كالنمس والنسناس وابن عرس والقنفذ والفار فهو طاهر ما دام حي. لكن لو ماتت الفارة في إناء أو كذا فإنه لا تغير يكون نجس لو ماتت فيه، لكن ما دامت حية فهي طاهرة. الفار والقنفذ وابن عرس كل هذه لأنها هي لا يؤكل أو لا يؤكل لحمها وإنما هي أصغر من الهر والمقاس عندنا في الهر. نعم. وميتة غير الآدمي الميت. جميع الميتة جميع الميتة فهي نجسة إلا الآدمي وإلا السمك وإلا الجراد وما عدا ذلك فالميتة نجسة. عندنا يعني نقدر نحصل الموضوع عندنا الحيوانات نقول هذا يؤكل وهذا لا يؤكل، ما كان يؤكل فهو طاهر، بوله ومنيه وروثه ولبنه وبيضه ما كان يؤكل فهو طاهر. طيب الذي لا يؤكل نقول نقسمه إلى قسمين، ما كان دون الهرة فهو طاهر وما كان أكبر من الهرة فهو نجس، ومثلنا لما كان دون الهرة وما كان أكبر من الهرة. طيب عندنا الحيوانات من حيث الموت والحياة، إذا ماتت فهي نجسة إذا ماتت فهي نجسة إلا الآدمي فهو طاهر حيا وميتا وإلا السمك والجراد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحل لنا ميتتان ودما، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمام فالكبد والصحال. نعم. وميتة غير الآدمي وغير سمك غير جراد وغير جراد وغير ما لا نفس له سائلة كالأقرب نجسة. والذي لا نفس له سائلة كمثلا نقول البعوض لو سقط في مكان أو كذا لا ينجس، وكالذباب لو سقط في مكان لا ينجس، لأنه لا نفس له سائلة. لا نفس له سائلة. طيب وش معنى لا نفس له سائلة؟ يعني ما في، لو مثلا زكي أو كذا ما في دم، ما لا نفس له سائلة. نعم. وأما ميتة الآدمي فطاهرة. ميتة الآدمي طاهرة. طيب لو كانت ميتة الآدمي نجسة ما الفائدة من التغسيل؟ لأن أمرنا من موجبات الغسل سبعة تغسيل الميت. لو كان الآدمي إذا مات ينجس ما الفائدة من التغسيل؟ التغسيل لا يطهره على هذا، وإنما ميتة الآدمي طاهرة. نعم. لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، ميزه الله عز وجل. وورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فأي ميتة إذا ماتت فهي نجسة، أي ميتة من حيوانات طاهرة أو من حيوانات نجسة ماتت فهي نجسة، إلا السمك فهو حي أو ميت طاهر، وإلا الجراد فهو حي أو ميت طاهر، وإلا ما لنفس له سائلة يعني ما له دم، وإلا ميتة الآدمي فهو طاهر حيا وميتا. نعم. ولحديث إن المؤمن لا ينجس، لأنه لو نجس بالموت ما الفائدة من التفصيل؟ عندنا موجبات الغسل ومنها تفصيل الميت. طيب كم موجبات الغسل يا بني؟ عدها سبعة كلها. انتقال المني. نعم. وخروج المني، تغيب، تغيب الحسبة، والحيض، والنفاس، والموت، والردة إذا أصدق فإنه يغتسل. نعم. لما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمره قيس بن عاصم أمره أن يغتسل. نعم. ولأنه لو نجس لم يطهر بالغسل. نعم. وأما وأجزاؤه وأبعاده كجملته. أجزاؤه الضمير يعود إلى أي شيء؟ أجزاؤه. نعم. الميت. أجزاؤه يعني أجزاء الآدم إذا ما، لو يد من الآدم، لو رجل، لو إذن من الآدم، لو ركبة، لو رأس، أي شيء أجزاؤه كجملته فهو طاهر حيا وميتا. فإذا مات فإنه لا ينجس، فهو يطهر أو طاهر حيا وميتا. نعم. وميتة السمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء والجراد يعني طاهرة. ميتة السمك، سمك مات، والجراد وما لا يعيش إلا في البحر أيا كان فهو طاهر سواء كان حيا أو ميت. نعم. لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها بخلاف ما هي. لو كانت نجسة قلنا الآدمي إذا مات فهو طاهر، لأنه لو كان نجس ما الفائدة من التغسيل؟ السمك إذا مات فهو طاهر، لأنه لو كان نجس ما صح لنا أن نأكل السمكة إذا ماتت أو الجراد إذا مات. فلو كانت ميتة ما لو كانت نجسة ما حل أكلها في حال وفات في حال موتها. بخلاف ما يعيش في البر والبحر. بخلاف يعني بعض الحيوانات يمكن تعيش في البر وتعيش في البحر، هذا إذا ماتت فإنها تنجس. إذا كانت تعيش في البر وتعيش في البحر في آن واحد فإنه لا، إذا كان لابد من تزكيتها وإلا إذا ماتت فإنها نجسة. نعم. ولأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها بخلاف ما يعيش في البر والبحر، فميتته نجسة. ما يعيش في البر والبحر كالضفدع، هذه تعيش في البر وتعيش في البحر، تعيش في الماء وتعيش في الخارج، هذه لا تحل. نعم. كالضفدع. وميتة ما لا نفس له، ما لا نفس أي دم له يسيل كالخنفساء، هذه ليست نجسة، اللي ما لا دم يسيل فليست نجسة. ومن ذلك الخنفساء والعنكبوت والذباب والنحل والزنبور والنمل والدود إلى آخره، هذه كلها لا نفس لها سائلة فهي طاهرة. نعم. كالخنفساء والعنكبوت والذباب والنهل والذبور والذنبور والنمل والدود. هذا حديث في الذباب إذا وقع في فليغمسه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، وما قال عليه الصلاة والسلام فليشربه أو يأكل، أنت بالخيار، إن كانت نفسك تستسيغه فلو شربته فلا حرج، ولكن عليك أن تغمسه ليزول الداء بما في الجناح الآخر من الشفاء. نعم. والدود من طاهر والقمل والسراسيم. الدود إذا كان من محل نجس فهو نجس، الدود إذا كان من محل نجس فهو نجس، لكن الدود إذا كان من محل طاهر، يعني مثل من جبن، مثل من مخللات، مثل من فاكهة فيها دود فهذا طاهر. أو مثلا لو قلنا مثلا بعض الحبوب أو كذا يصير فيها دود، فإذا كان من طاهر فهو طاهر، وإذا كان من نجس فالذي يكون في دورة المياه أو في الكنوب أو غير ذلك فهو نجس. فيقول والدود، والدود إذا كان من طاهر كالذي يكون من التمر، التمر أحيانا يكون فيه دود، والحب إذا كان له سنوات من قديم قد يكون فيه دود، الجبن قد يكون فيه دود، بعض الفواكه، فإذا كان من طاهر فنعم. وأما إذا كان من الكنوب، والكنوب هي محل قضاء الحاجة فهي نجسة، لا بد من التفصيل. نعم. والقمل والسرس كذلك، والقمل في حالة موتها فإنها طاهرة، والصراصير إذا لم تكن من الكنف، الصراصير إذا لم تكن من الكنف، وأما إذا الصراصير إذا كانت من غير الكنف، وأما إذا تولدت من محل قضاء الحاجة فهي نجسة. نعم. والصراصير من غير نجاسة ونحوها طاهرة، لهذه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. يعني توجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام، عندنا إناء، عندنا كوب فيه ماء، فيه مثلا مادة تؤكل، وقع فيها ذباب، أمر عليه الصلاة والسلام أن يغمس. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وبعض الناس يقول أنا لا أستسيغه، نقولنا لا حرج، إذا لم تستسقه فلا، فليس بلازم أن تتناوله، بل يمكن أن ترميه، يمكن أن تسكبه في المغسلة في أي مكان، ولكن توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام الفرق، وذلك لأجل طهارة الإناء ولأجل سلامته مما يعلق به من أمور لا تزول إلا بما في الجناح الثاني. وقد ثبت علميا، وقد ثبت علميا في الآونة الأخيرة ما أرسل إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة، وذلك بأن في أحد الجناحين داء، واستعملت جميع المبيدات، جميع المبيدات الموجودة لإزالة هذا الداء، فلم يزل إلا بما في الجناح الآخر. وصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني نقول للإنسان، قد يقول الإنسان هذا إذا كان شاهي حار ووقع في ذباب ما أستسيغ أشربه، نقول لا حرج عليك، كيفك إن أردت أن تشربه فلا حرج، وإن تركته فهذا كما ترى، إذا كانت نفسك تعافه فليس بلازم، وإنما الذي يلزمك هو غمسه، ثم بعد ذلك أنت بالخيار تصرف فيه كيف شئت، إن شئت فاشربه وإن شئت فارمه لا حرج، وإنما إذا لم تفعل ذلك سوف يبقى الداء في الإناء في الكوب في هذا المحل لا يزيله إلا ما كان في الجناح الأول. نعم. لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. وفي لفظ فليغمسه كله ثم ليطرح، ثم ليطرح إذا رغب في طرحنا. وهذا عام في كل بارد وحار، عام في كل شراب، في كل بارد حار ساخن مثلج، اغمسه وأنت تصرف. نعم. وهذا عام في كل بارد وحار ودهر مما يموت الذباب فيه يغمسه، فلو كان ينجس مما يموت الذباب فيه بغمسه، مما يموت الذباب فيه بغمسه. نعم. فلو كان ينجس، فلو كان ينجسه كان آمرا بإفساده، ولو كان ينجسه كان أمر عليه الصلاة والسلام بإراقته، لكن جعل الإراقة أمرها إليه، أمرك أن تغمس. لو كان نجس كان يقول عليه الصلاة والسلام فليرق فليهرقه يرميه، لكن قال اغمسه ثم بعد ذلك الأمر إليه. إن رغبت في الاستفادة كان لك ذلك، وإن رغبت في التخلص كان لك ذلك، ولكن لأجل سلامة الإناء ووقايته وحمايته من كل أذى فإن عليك أن تغمسه. نعم. إلا الوزغ والحية، إلا الوزغ والحية. نعم. فميتتهما نجسة، ميتتها نجسة، الوزغ والحية ميتتها نجسة، مع أنها أصغر، مر بنا بأنها أصغر من يعني من الهر وكذا. نعم. لأن لهما نفسا سائلة، لأن لها فيها دم. نعم. والعرقة يخلق منها حيوان ولو كانت آدميا أو طاهرا نجسة، على قال لأنها دم أيضا، لأنها دم ما صار في حيوان دم. نعم. لأنها دم خارج من الفرج، دم يعني امرأة في الأيام الأولى من أيام الحمل سقط منها علقة، نقول هذه نجسة. لماذا؟ لأنها دم. نعم. والبيضة تسير دما نجسة، البيضة إذا صارت دم يعني إذا كان فيها الصفار وفيها البياض وسليم طاهر، لكن إذا كانت البيضة لما فتحناها وجدناها دم حمراء فهذه نجسة. نعم. كالعلق. نعم. وكذا بيض مدر. نعم. وكذا بيض مدر ذكره أبو المعالي وفي التلخيص، وهو معنى كلام المصنف في اجتناب النجاسات. ونقل في الإنساك عن ابن تميم، عن ابن تميم أن سيئة طهارتها ولبن، ولبن غير آدمي ومأكول كلبن هر نجس، لبن غير آدمي يعني الحليب من المرأة طاهر، والحليب أو اللبن من البقر من الإبل من الشاة كل هذا طاهر، لكن لبن من هر مش حكمه. نعم. ومني غير آدمي ومأكول نجس، لا ولبن غير آدمي، ولبن غير آدمي ومأكول كلبن هر نجس، يعني قطة فيها لبن، هل هو طاهر أم نجس؟ نعم. سغرها طاهر لكن لبنها نجس. نعم. ولبن غير آدمي ومأكول كلبن هر نجس، لبن الآدمي طاهر، يعني مثلا لو من ثدي المرأة نزل على ثيابها فهو طاهر، لو مثلا نزل على يدها فهو طاهر أيضا، لو نزل على جنينها فهو طاهر لبن آدم. لبن المأكول أيا كان، سواء كان مثلا من شاة من ماعز من فرس من خيل من إبل إلى بقر لبنها طاهر، لكن لبن من غير المأكول كاللبن من الهر أو من الحيوانات لبن من حمار فهذا ليس بطاهر. نعم. ومني غير آدمي ومأكول النجس، مني المني أمرين، قد يكون مني من آدمي، قد يكون مني من بعير، قد يكون مني من فرس، قد يكون مني من بقر، طاهر، لأنه مني من آدمي أو مني من معقول، فهذا طاهر. لكن مني من غير معقول كمني من حمار أو من أسد أو من بغل أو غير ذلك فهو نجس. نعم. وأما مني المأكول فطاهر. مني المأكول كمني الغنم مثلا أو مني البقر أو مني الإبل أو مني الخيل، كل هذا طاهر. أو مني الآدمي، رجل كان أو امرأة، فهو طاهر أيضا. نعم. وأما مني المأكول فطاهر، وكذا مني الآدمي ذكرا كان أو أنثى. مني الآدمي من رجل أو امرأة فهو طاهر أيضا، إلا إذا كان في المحل نجاسة فإنه ينجس. إذا كان على رأس الذكر مثلا نجاسة أو في فرج المرأة نجاسة وخرج المني فإنه ينجس. وأما إذا كان المحل سليما والرجل بال واستنجى والمرأة بالت واستنجت ثم خرج بعد ذلك مني من ذكره أو مني من فرجها فهو طاهر. لا نقول أيها الأحباب بأن المني طاهر على الإطلاق، لا، هو طاهر، لكن إذا اعتراه ما يسبب نجاسته فهو نجس. فإذا بال الإنسان رجلا كان أو امرأة واستنجى بمعنى نظف المحل بالماء ثم بعد ذلك وقع وخرج مني فهو طاهر، سواء كان من مني الرجل أو من مني المرأة. لكن إذا كان بال ولم يستنجي، أو المرأة حصل منها البول ولم تستنجي، فالمحل فيه أثر بول، والبول من النجاسات، فمعناه أنه خالط، اختلط المني بمحل النجس وهو البول، فأصبح المني من الرجل نجسا ومن المرأة نجسا أيضا. واضح الآن الفرق بينهم؟ نعم. عن احتلام أو جماع أو غيرهما فلا يجب فرق ولا غسل، وظاهره ولو الاستجمار. وظاهره ولو لم يغسله بالماء، يعني ما عندهم، هو إنما استجمار، استجمر بالأحجار، يعني نظف المحل بالأحجار، والمرأة نظفت المحل بالأحجار أيضا. فإذا خرج مني بعد الاستجمار من الرجل أو المرأة فهو خارج. لكن إذا بال الرجل ولم يستجمر ولم يستنجي، أو بالت المرأة ولم تستجمر ولم تستنجي، ثم حصل إنزال مني، فالمني خالط أو مر بمحل النجس فهو نجس، ولا، وإذا أصاب شيئا فيجب غسله. نعم. وظاهره ولو أن استجمار. نعم. وصرح به في الإقناع. وإن كان على المخرج نجاسة فالمني نجس. وإن كان على المخرج، يعني على مكان خروج البول، على رأس الذكر أو عند الفرج بالنسبة للمرأة، إذا كان عليه نجاسة ومر المني به فهو نجس. نعم. وإن كان على المخرج نجاسة فالمني نجس، لا يعفى عنه شيء منه. لا يعفى عن شيء منه. لماذا؟ لأنه مر بمكان النجس. فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه النقطة. إذا حصل منه، يعني قضى حاجته يستنجي، قضى حاجته وليس لديه ماء يستجمر، لأجل أن يكون ما يخرج بعد ذلك طاهر. وأما إذا لم يستنجي ولم يستجمر ثم خرج مني وأصاب الثياب فهو نجس، وأصاب بدن الإنسان فهو نجس، فلا بد من غسله كسائر النجاسات. نعم. وما ذكره في المبدئ، وبيضه أي غير المأكول نجس. بيضه يعني إذا كان من حيوان غير مأكول، حيوان لا يأكل يبيض، نقول نجس كالعصفور. نعم. والقيء مما لا يؤكل نجس. والقيء مما لا يؤكل، القيء مثلا من الحمار، القيء من الأسد أو من الفهد أو من أي حيوان لا يؤكل فهو نجس. نعم. والودي مما لا يبقى النجس. عندنا الآن ثلاثة قد يتشابه على بعض الناس. عندنا الآن المني والودي والمذي ثلاثة. المني والودي والمذي. المني هو المعروف الذي يخرج دفقا بلذة، وهو مادة غليظة ولها رائحة كرائحة الطلع طلع النخل. وأما الودي فهو مادة بيضاء تخرج عقب البول، الودي. وأما المذي فهو مادة بيضاء أيضا لزجة تخرج عند الشهوة، تخرج عند الشهوة في بداية الشهوة قبل البدء في الجماع، يسمى هذا المذي. وعلي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مزاء، مزاء، ومعنى مزاء يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأنه زوج فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل رسول الله فأخبره عليه الصلاة والسلام أن عليه أن يتوضأ وأن يغسل الذكر. نعم. والودي